ألم تر أن الله يتبع له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والقمر والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر ألم تر أن الله يسبح يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا القمر والليل إذا أدبر حاجات جديدة جديدة خالص أعرف والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهين الله رهينة إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين في جنات، في جنات يتساءلون، يتساءلون عن المجرمين. كل نفس بما كسبت رهين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يتساءلون، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لو تمسكها ولحيتها تاني ما انت بروحني. انا خباصة يعني ينفعش حدان الكلام. انت ليه حنبسك؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسارة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله لسه لا اقسم بهذا البلد بكل ست صور هو اهل التقوى واهل المغفرة الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها شوف الراجل شوف الراجل والله كنت بنقرف ميتم وبوسطه الله حياة المصحف بنقرف ميتم وبوسطه والله التسجيل بتاعي انا لازم كده بقى شو انت اوعي شو يتمشي على طول كده لا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا هاد يا رب عاوزين نسمع لسه يعني أأنتم أتد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسويها يبقى قراءة مضل حديثي لسه ما حدش سمعها ابدا خد بالك يعني والله العظيم بوطن يا حاج انا بوصل ميتم عشان فرق يا هادي يا هادي ضيف تعريف مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا هادي هو جد الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فسويها الساعة ولا تعمل حاجة ستة حاجة مش بنشتغل بالساعة يا مولانا. لا معلش ما احنا عايزين نشتغل. وأوطت ليلها وأخرج ضحيها. عشرة ونص لسه الفيلم ما ابتداش. الرحمن الرحيم. الفيلم ما ابتداش لسه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها بناها بناها بنيها رفع سمكها فسواها فسويها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.